وقعت زينب أسيرة مع بقية النساء، والرأس محمول إلى قصر ابن زياد، رأس ابن بنت المصطفى محمول إلى قصر ابن زياد في الكوفة. في الكوفة. إن في قصة الحسين مآسي، مآسي، هذه المآسي لا تشرحها العبارات. أيها الإخوة، والآن يمر الحسين على قبر المصطفى ويقرئه السلام، ويذهب متوجها إلى مكة ويطوف بالبيت الحرام، وكأن النخيل يوزعه ويقرئه السلام في المدينة. ويتوجه الحسين بعد ذلك إلى بلاد العراق. وما أدراك ما بلاد العراق؟ ذهب الحسين إليهم بعدما أرسلوا إليه بالبيعة، بايعوه على أن يكون إماما بدل اليزيد الطاغية. ولكن الحسين في أثناء سيره عندما ذهب ليأخذ عليهم البيعة، قابله رجل اسمه الفرزدق، فقال له الحسين: من اين يا فرزدق؟ قال: من العراق. قال الحسين: فكيف حال الناس هناك؟ فماذا قال له الفرزدق؟ اسمعوا ما قال، كلمة معجزة ولكنها تعطي التعبير كله. قال له: يا ابن بنت رسول الله، يا ابن بنت رسول الله، قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. ماذا حدث؟ قلوب الناس معك، هذا امر لا جدال فيه. فهو ابن بنت النبي، هو الامام العادل، هو ابن علي، ولكن سيوفهم عليك. آه من لكن، آه من لكن، وآه مما بعدها. لكن ولكن حرف استدراك يفيد تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. قلوب الناس معك حقيقة، لكن سيوفهم عليك كلمة مرة. ما الذي حدث؟ لقد أرسلوا إلي يبايعونني، فكيف تحولت أيديهم إلى سيوف بطارة؟ نعم، إن اليزيد وزياد، إن اليزيد وابن زياد اشتروا النفوس بالمال، وليس مع الحسين مال. وآه من المال له سحره، فللدنانير بريقها وللدراهم رنينها. آه من المال، فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. اشترى اليزيد الناس بالمال، اشترى اليزيد وعامله على الكوفة ابن زياد، وكلاهما شر من الآخر. اشترى الناس بالمال، وذهب الحسين الى الميدان فلم يجد معه الا اهل بيت رسول الله. لكن الحق هو الحق، الحق لا يتعدد، فماذا بعد الحق الا الضلال؟